الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ثاني يسأل سؤال طويل يقول: تدهور العمل في شركتنا وتأخر الإيراد وتكاثرت الديون على مدار أشهر سابقة واقترضت من هنا وهناك حتى لم يعد باك إلا طرقته حتى الميزان، ولي مبالغ متأخرة للتحصيل ربما أستلمها بعد عدة أشهر بحدود 7000 أكيد على الأقل، لكن الآن لا أجد إيجار بيتي وطعام أولادي ومنزل سيارتي، ويجب علي الذهاب إلى العمل والاستمرار لكي أحصل لكي أحصل لاحقا، ولم يعد أمامي إلا الأخبار التالية: إما التورط من أحد البنوك التي تدعي أنها إسلامية بشراء وبيع أموال بناء منهم ولهم أو لوكيلهم وهو مثل الربا في نظري، أو اقتراض رواتب 5 أشهر مثلا من بنك الشركة الذي تودع فيها الرواتب بفائدة ربوية محددة، أو الأمر الثالث أن أشتري أغراض من شركات التفصيل بدون فوائد وأبيعها بنصف السعر مثلا، لكن هذا يمثل خسارة أضعاف كثيرة ويراك مدلول أكثر وتزداد المشكلة ويصعب حلها مستقبلا. نرجو من فعل هذا السؤال. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أولا ندعو لصاحب السؤال أن يفرج الله تبارك وتعالى ولا يأخذه من عند الله إلا له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله له مخرجا. فاللجوء الى الربا هل يعني يحب المسلم يعني يلجا الى باب من ابواب الربا ليسد خلته او فقته وهكذا؟ اكثر اهل العلم على ان الربا لا يحل حتى وانه لا يحل حتى للمنطق، وانه يجب ان يبحث في كل الوسائل التي كان تخرجه من ضائقة ولا تقدر، لأن عقوبة الربا أكبر من عقوبة الربا، كما جاء في الحديث: درهم ربا أشد من 36 جنيه. فيمكن الزنا عند الناس جريمة وفاحشة كبيرة، لكنهم لا يخرجون به يعني الربا، ترى ان الربا قبل مثلا من الزنا، والحال ان الربا اشد من الزنا، اذا كان درهم واحد من الربا اشد من 36 زنا يصير الامر عظيم. الصور التي ذكرها يعني صاحب السؤال ذكر 3 صور في ربا صريح، لو هكرم بالبنك بفائده معينه بأخذ، وفي ربا غير صريح وهو ما يسمى به التوقف، وهو في الربا وهو الشر من الربا الصريح، لان هذا يروح يشرب من اخوه من مؤسسه من المؤسسات وتقول له احنا هنشتري لك شيء من بلدك ونحن نشتري لك هذا الشيء، الان بيطلع من بلدك يا بلدك اشترينا بيان عند الربيع 2000 وقال في الدور في سنة كده خلاص الشيء اللي اشتريت بألف هذا على الربيع 2000 وهذا عليك يصير على 2000. وهذه لا شك أنها صورة من صور الربا الشنيعة، وإن كان قام بها الكثير من المؤسسات. والصورة الثانية اللي هي التورط، وهو أن يشتري يعني سلعة بالأجل من تاجر ثم يأخذها يروح وديها السوق ويبيع هذه السلعة، ممكن يشتري مثلا سيارة ب10,000 دينار وإذا راح ينزلها يجيب 7 أو 5، فأخذ هو هذا وأصبح عليه عند التاجر هذا. طبعا هذا التورط هو أشد التورط، يعني هذا التورط للأفراد بس هذا أقل شر، يعني هذا أقل شر من تورط المؤسسات والبنوك. على تورط الإنسان يتعلم نفسه يروح يشتري هو سلعة بالأجل على سنتين ثلاث سنوات اشتراها وبعدين يروح هو ينزل يبيعها، فهو اللي اشترى وهو اللي باع. أما أولئك لا، بيقولوا احنا اشترينا لك وبعنا لك، كلام. فهذه الصورة كذلك كثير من أهل العلم يقول أنها حرام. الصورة هذه البسيطة، هذه الإنسان يشتري سلعة بالأجل ويذهب يبيعها، طبعا بتكون هذه خسارتها أكبر كذلك. فهذا بيع مقتطع ورسول نهى عن هذا. على كل حال على أخينا هذا أنه يصبر على هؤلاء الدائنين ويلجأ إلى طريق الصحيح. ممكن يبيع شيء من مقتنيات، عنده شيء مقتني حتى لو عنده أرض، عنده كذا، بسيارة، بشيء. ممكن يلجأ إلى الدين الصحيح، إلى أن يدينه من بعض هذا الخير وكذا وكذا، يبين الدين يبين. فلا بد أن يلجأ إلى الوسائل، أو يمكن يلجأ إلى أن الدائمين هذول يؤجلوا عنه الدين. أما أن الإنسان يفك أزمته بالدين بالربا، هذا شيء. وأنا لست أرى أن يلجأ الإنسان إلى هذا، من باب أن هذا لم يأتي تحليل الربا في الدين كله في القراءة في السنة على أي صورة للمضطر، يعني يطاع الله للمضطر في الميت. لكن ما أباح له الربا، ما في القرآن آية تقول أن الإنسان إذا اضطر يجدهم يروح ياكل وياخذ الربا، وكذلك لم يأتي هذا في السنة. وإنما كلام بعض أهل العلم يقصوا بالسوء على أكل الميت، لكن أهل الميت الميت أكل الميت شرها بسيط واحد، يعني في جوع شديد ممكن يفتري إلى الهلاك، يقوم يأكل شيء من الميتات حتى لو ما حصل إلى ذلك يأكلها حتى يقوم أو يقوم، هذه شرها بسيط. أما في الربا شرها فنرجو من أخينا على غيره أن يلجأ إلى أي باب من أبواب الربا الفكاهي، والذين يلجأوا إلى هذا يزداد إثماما. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذا السائل يسأل: هل يجوز أن دعاء بآيات القرآن في دعاء القنوط؟ نرجو الجهاد بارك الله فيك. طبعا الدعاء بآيات القرآن، الدعاء هذا أن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو دعاء إبراهيم: رب اجعلنا من أقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أو دعاء أيوب: رب من السنة الظلم وأنت أرحم الراحمين. الدعاء لا يكفي القرآن، أنا لو كان لا يكفي أو لا يكفي الذين دعوا بها لم دعوا. أو ما علم من الله تبارك وتعالى في القرآن من دعاء المؤمنين في قول الله تبارك وتعالى: ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لايات لقول العباد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك هذا علينا، ربنا انك تدخل النار فقد اخزيته وما في الظالمين من انصار، ربنا انما سمعنا ونادي ونادي به ايمانا ان امنوا بربكم فامنوا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا واغفر عنا الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. هذا دعاء هؤلاء المؤمنين الذين اسال الله تبارك وتعالى عليهم واخبرهم ان استجاب لهم، قال فاستجاب لهم ربهم ان الهكم عمل اعلى منكم فندعو بها. الانسان اذا دعا يعني هذه هي الآثارية الموجودة في القرآن وجعلها في الصلاة ودعا بها، هذا من أشرف أنواع الدعاء ومن أحسن أن يدعو بدعاء عباد الله تبارك وتعالى الصالح من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. هذا هو هذا السؤال. السؤال الأول يقول: هل ليلة 27 من رمضان هي يوم 27 رمضان أم مساء يوم 26 منهم؟ لا، الليل قبل النهار، الليل قبل النهار، يعني في العدل عند الليل قبل النهار. يعني احنا في يوم ايه؟ يوم هذا الله 24 ليلة 25 يوم ايه؟ اسمه ايه؟ الجمعة. يوم الجمعة مش كده؟ ولا لا؟ طيب وين ليلة الجمعة؟ حكيم ولا اللي راح؟ اللي راح. فليش الجمعة؟ طب مفهوم؟ هذه ليش الجمعة؟ فالليل قبل النهار مش ليلة الجمعة اللي جاي. الليلة اللي احنا مقبلين عليها دي ليلة ايش؟ ليلة الجمعة. فالليل قبل النهار. فلما نقول ليل 27 يبقى 27 هذا اليوم شيء. وين ليلته؟ تكون ليلة هي 27 رمضان. اي يوم يا ابو محمد؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين؟ ها؟ يوم 24 السبت 26 الاحد 27 الاحد 27 الاحد ولا الاثنين؟ استخر عايشة الاحد ولا الاثنين؟ الاثنين 27 اذا ليلة 27 حتكون ايش؟ الاحد الاحد حتكون اللي هي بعد ما ينتهي يوم شمس الاحد تبدا الليل. اذا بدات الليله هذه بعد غروب شمس الاحد يبقى دخلنا ليلة 27 اللي هي ليلة الاثنين. مفهوم هذا؟ خلاص. فالليل يعني نحسبه قبل النهار. يوم وليله. فالليله قبل النهار. ونقول انا مثلا نويت اعتكف يوم وليله. طيب لما تيجي تعتكف يوم وليلة خلي الليلة هي ليلة النهار. فبدك تعتكف ليلة الجمعة مثلا يبقى تيجي بقى قبل يوم الجمعة هو حكم صلاة الجمعة وتعتكف تدخل المغرب بعد غروب شمس الخميس وتدخل هذه الليلة في هذه ليلة الجمعة وهذه يوم الجمعة. نفس السؤال يسأل أيضا لماذا لا يقول كثير من الأئمة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية في سورة الفاتحة بالرغم من أنها تعتبر إحدى آيات الفاتحة؟ لا أدري ما كان يجهر به وما يجوز أن يكون السؤال غلط. السؤال يقول لماذا لا يقول يعني الأئمة البسملة عندما يقرأوا الفاتحة؟ اشتبهنا الله يقولوا سمع؟ نعم. يقول السؤال لماذا لا نسمع أو لا يجهر الأئمة بالبسملة عندما يقرأوا فاتحة الكتاب؟ والجواب لأن النبي لم يكن يجهر به كما في حديث أبي هريرة الصحيحين صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر فكلهم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني كان النبي يقول الله أكبر ويفتح سكتة ثم يسمع منه يقول الحمد لله رب العالمين. في الفترة هذه السكتة هذه ما كان يعرفه الرسول شو يقول. فجاء أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ يا رجال أمي فقال له أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي ما بعد إلا المشي والمرض اللهم اغفر لي خطاياي في الماء والسبت والبر اللهم اغفر لي خطاياي كما نقص الأرض من الناس. فهذا دعاء الاستفتاح والنبي ما كان يجهر به فما كان يجهر بدعاء الاستفتاح. وكذلك كان النبي يستعيذ بالله من الشر قبل القران لقول الله في لفظ القران استعيذ بالله من الشر فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ثم كان يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولكن بعد ذلك في الجهر يقول الحمد لله رب العالمين ولم يكن يجهر بالبسملة في مطلع أي شيء. نحن إذا نقرأ ونحن نقرأ ونقرأ ونقرأ سورة مع سورة ما كان يسمع منه البسم يسمع منه السورة. فالفتحة كذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيسمع من وراءه فلذلك السنة هي الجهر الحمد لله رب العالمين وإسرار الله. طيب من جهر بالبسمة له؟ هل هذا مقال؟ الجواب من الجهر؟ يعني كان من الأمر الصحر في الأنبياء ربها مرة أو أحيانا فلا بأس أن يشهد الإنسان يعني لو شهد الله وهذا يقوله بعضهم يعني أهل العلم أنه له أن يشهد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة خاصة لأن بعضهم يعدها أنها آية من السبع المثاني السبع المثاني الفاتحة فيقول هي آية فحكمها حكم وقيل الفاتحة ويقرأ يشهد بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إن شاء الله الخلاف في هذه الإيمان من السنة هو الجهر بسم الله بالحمد لله رب العالمين والإسرار بسم الله الرحمن الرحيم برد برد يقول هذا سيارة بوكس رقم 4241 مسكر على سيارة سيارة صحيح هذا وخالف الناس بخلق الحسن ها؟ نعم. وخالف الناس بخلق الحسن فأنت لما في واحد والله سيارته وأنت تيجي يعني طبع سيارة الكرة هل هذا من خلق الحسن؟ لا هذا ليس من خلق الحسن أبطلت على هذا ثم قتل من المستعجل يصلي ويصلي ويصلي انتظر وقد تتعرض بعد ذلك لغضبه وسببه قد يدعو عليه سلفه وليش كمان الخلق الحسن ليش؟ ليش لا تختلف في هذا اليوم؟ أروح دور في مكان لا أولي فيه مسلما ولا تفكر على الحسن ليه؟ طيب السائل يكمل أسئلته يقول متى يجب أن يصلي الشخص الذي صلى الفجر وظل يقرأ القرآن لحين الشروق؟ هل يتبع وقت الشروق الموضح بالمصحف أم بعد ذلك بقليل؟ هل يتبع وقت الشروق الموضح بالصحف يعني مسجل أم بعد ذلك بقليل؟ الشروق الموجود في هذه المفاهيم التوقيت يحددوه بالأول وهو قرص الشمس على أرض مستوية أو على البحر فأول ما يبدأ أول ظهور لقرص الشمس يحتمل الشروق وهذا الوقت مهين عن الصلاة إلى أن ترتفع الشمس فوق الأفق مقدار في النظر مين رمح أو رمحين الرمح إذا نقول مثلا حوالي متر ونص في النظر من هذا وكذا في الأفق وعلم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في هذا الوقت أن عباد الشمس يتحينون وقت خروجها وقت ظهورها لأن عباد الشمس صلاتهم يعني مألوه هذا الإله ومعلوم أن الشمس من أكبر ما عبد من دون الله تبارك وتعالى أكثر شيء عبد في الأرض الشمس فدول يتحينوا يعني هذا يتحينوا أنها تطلع وبعدين يسجدوا له فنهينا أن نسجد يعني لله وأن نصلي في هذا الوقت حتى لا نوافق هؤلاء فيه وقلنا نحن نسجد لله ونسجد له لكن المشابهة والموافقة له فننتظر حتى تطلع في الأفق وبعدين نصلي كم المقدار اللي ممكن يعني يكون هذا 10 دقائق أخيرا فلو انتظر الإنسان من 7 دقائق إلى 10 دقائق يكون خلاص ارتفعت الشمس هذا الشيء وله أن يصلي بعد ذلك يصلي صلاة الضحى أو يصلي صلاة أو شيء ونفس السنة يسلم كفريضة في الفجر حتى الفريضة أصدق في الفريضة وأنا يفاجع أننا ما أخلقنا ونسيها فليصليها لذات القرآن لا تفرق له من ذلك فينبغي إذا قام لو قام وأتم وضوءه لو كذا عند الشروق ينتظر دقائق لأن خلاص راح وقت ينتظر 10 دقائق حلو يصلي السائل يقول ما صحة أن الإمام علي رضي الله عنه والإمام الشافعي قالا بأن ليلة القدر هي 17 رمضان أي معركة بدر وذلك استدلالا بشواهد من القرآن الكريم هل هذا صحيح؟ والله ليلة القدر ما في شيء أختلف فيه مثل القدر لما قال الإمام أحمد اختلف فيها على 100 قول. 100 قول في ليلة القدر. فمن قال أنها هي ليلة متنقلة في كل السنة ما تستقر في وقت واحد، ومن قائل أنها هي في رمضان، ومن قائل أنها في غير رمضان، ومن قائل أنها في 17 وأنا تخسر وعليش فالأقوال فيها كثير. لكن أعدل ما قيل وأقرب إلى الصواب ما قيل أن هذه العشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذروها بعشرة، وهذا في أحاديث كثيرة أنها حتما في العشرة الأخرى وأنها غير متنقلة، يعني ما تجي يوم 21 ويوم 22 ويجي مرة سنة 23 ومرة 27 ومرة 25 إنما هي ليلة واحدة لأنها مناسبة نزول القرآن. ثم هي أيضا ليلة من ليل الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أرغي النبي حق وخرج ليحدث الناس بها فنسي، قال إني أريد ليلة القدر منها وخرجت لأحدثكم بها عشان أحدث المسلمين ترى ليلة القدر هي في ليلة فلانية، قال فتلاحى رجلان منكما فنسي، ومعنى تلاحى يعني سبق، يعني سمع فيه رجلين هذا الاجتماع خصوم، فهذه النبي انشغل بامرهم فنسي ليله القدر، فكان هذا شيء مطلوب ان هذا يعني حكمه من الله تبارك وتعالى، قال يوم كله وقال التمسوها في 10 وقت والتمسوها في الليل الوتر من 10 وقت، ليلة 21 23 25 27 29 بعدين مثلا خطها المسير هي 10 ليالي، فانت اذا يعني قمت هذه العشر يبقى ضمنت رزق ان شاء الله، ضمنت انك انت يعني ادركت ليله القدر، فاذا لنصبر يعني اسفر المؤمن ويقوم هذه العشر وبالتالي ان شاء الله يكون ضمن رزق. اما هذا القول انها في يوم 17 رمضان وأن هذا اليوم هو اليوم الذي نصر الله تبارك وتعالى المسلمين في بدر، نعم بدر حصل فيها انتصارات رمضان حصلت فيها انتصارات كثيرة للمسلمين، بدر كانت في رمضان، فتح مكة كانت في رمضان، ومعارك الإسلام الكبرى من الفتوحات العظيمة كلها كانت في رمضان، فإن هذا شهر النصر والخير للمسلمين، لكن ليس هذا دليلا على أن الليل 17 في حياة الفتح. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خلاص الحمد لله.